خطوه عزيزه محسوب قصه صار دي الجزاء ما تجيش تتصورك يا خنا لو يوم تفكر ترازينا تتشال في شوار حبكو نازلين بايدينا نجريكو من هنا دينا نفرتكو نمشتو نص بركنو واتكنو يا احنا زغابه ورنا الحمل الدبابه من يمنا فرقه ومعصابه اصل انتو عبيد واحنا ديابه جوه الصحراء يا حريه بصرف في فلوس كل كان اصل احنا اساس وانتم مكان عفريت تتصورك عراكة وانا اللي جا داخلين جيها ناويين انطع عليها من اجل الحبسة اللي انا فيها انا بكرة يومين واخرج ليا والبادي اطلع هنا في خيانة شايف اصحاب مستلكنة داري كلامي انتو زبالة نورت وفرجت غرقانة ونسيت اطلع فين هنا وتجيب غمضكو كمان هنا وحكومة واهالي الاسود لصاحب عفاريت ما بشوفش ضوء عايش في جحيم طب امتى فوق امشي في السليم وفي اي سكه بلقى ميت كمين جرى في الحريم علشان سلكنان عالسليم شوف بنتك خالته بحبي ما بحبش انا ماشي وناسي اللي يومنا سنة رجلك جاب في الخيئه وموقفشناك وده حكم حكمته هتدى هنا بيتكشفوا علاوات مخصوم امراض فتشوا من بلح الفرد بتروحوا لحريمكو بتشتكوا من عنتر يجي ونحزنوا يلبى بلاك كرتوك واقع دي حقيقة عايشة معاك واقع وبقول عدي برجع راجع مع نفس احسب الاقي ده بضع في الوش تحك تقطعوا على بطنك وتجروا تبرطعوا احذر تلاشان يمشوا خلاقوا لو تيجي تستعبطوا تتقلوا وتتسنطوا قصد الطريق حنانا احلى الكلام صاحبتك بس هي ام العيال جدعة اصيلة دايما شايلة اصغر في اللون ايوة دي عجبان يا قلبي منك اه يعني كتب الكلام انا من الكروان وده في المجال عامل انا بقى معتز الزهر ده السندان حتة ظابط الكلام مد الزهر كاس حلال حن وفي اي حتة عامل انا بقى شديد ربودي ده صوت كروان حسين امين كارتنا كسبان وعمري زكي ميكسو ده فنان على موقع مهرجانات.com